أخي بالنسبة لشيخي بالنسبة للصفات التي في ذاك الحديث حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هل هذه الصفات إذا حصلت من المرء غير علم قبل أن يعرف هذا الحديث فهل يقال أن هذا حظه ليس منهم ولا يؤهل لأن يصف معهم، أم عدم العلم وهذا الأمر يصرف عنه ويبتدئ من عند علمه بهذا الحديث حتى وحظى أن يكون منهم؟ يعني أنه اكتوى ولا يعلم؟ نعم. هذا الحديث؟ نعم. يعني ينافي التوكل وينافي أن يكون من الفقهين هذا، سواء بلغه الحديث وقال له أو لم يبلغه.